موقع المنشد هاني مقبل يقدم عن الطلاب لا تسأل بعضهم مرة ما يخجل بعضهم مرة ما يخجل على قلب الحياة ما زل سؤال أدب عشش واحتل حمد دا جنني حمد دا بهدلني حمد دا جنني حمد دا بهدلني ولا مدرس لقي تقدير ولا مرشد حتى ولا مدير ولا مرشد حتى ولا مدير يحب الفلا والتأخير لو مهما يصير يصير حمد دا جنني حمد دا بهدلني حمد دا جنني حمد دا بهدلني يدخن حتى في ساحة وجواله يبي الراحة جواله يبي الراحة ينسي جدول الشلة وعنه العقل في راحة حمد دا جنني حمد دا بهدلني حمد دا جنني حمد دا بهدلني سلوكه للأسف هابط وإذا نصحته عابر وإذا نصحته عابر والفاضو بدي أحيل في بيته ملقي ضابط حمد دا جنني حمد دا يا حمد جنني حمد دا بهدلني على عقله تغلب ياس حتى حسسوا بالنقص حتى حسسوا بالنقص يا ما قالت الحكمة مركب نقصي والدعاء حمد دا جنني حمد دا بهدلني حمد دا جنني حمد دا بهدلني حمد دا جنني بهدلني حمد دا جنني حمد دا بهدلني حمد دا جنني حمد دا بهدلني حمد دا ذاته جنني حمد دا ذاته بهدلني حمد دا يهو جنني حمد دا بهدلني جنني بهدلني حمد حمادة حمادة جنني بهدلني جنني بهدلني ذاته ذاته جنني ذاته ذاته بهدلني ذاته ذاته